بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دروسنا في علوم القرآن، ودرسنا اليوم مع ترتيب آيات القرآن وسوره. ونبدأ أولا بترتيب آيات القرآن، فما معنى الآية؟ الآية تطلق في لسان اللغة أو في لسان العرب، وليس مقصودا المعجم الذي يسمى لسان العرب، لكن في لسان العرب يعني في لغتهم. تطلق في لغة العرب على معان، فأولها المعجزة، الآية معناها المعجزة، ومنه قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، يعني كم آتيناهم من معجزة. والثاني، المعنى الثاني، أن الآية تعني العلامة، ومنه قوله تعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. آية ملكه يعني علامة ملكه. ثالثها العبرة، ومنه قوله تعالى: إن في ذلك لآية، في أكثر من موضع في القرآن الكريم، أي لعبرة. ورابعها الأمر العجيب، الآية معناها الأمر العجيب، ومنه قول الله عز وجل: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. وخامسها البرهان والدليل، وذلك نحو قوله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وهناك إطلاق سادس أو معنى سادس استعمله العرب، وهو الآية بمعنى الجماعة، الآية معناها الجماعة، كقولهم: خرج القوم بآيتهم، أي بجماعتهم كلهم جميعا. هذه الإطلاقات اللغوية، وقد يستلزم بعضها بعضا، قد يستلزم بعضها بعضا، هذا من حيث اللغة. ثم في الاصطلاح، اصطلاح من؟ اصطلاح الشريعة أو اصطلاح أهل الإسلام أو اصطلاح أهل القرآن. الآية في اصطلاح أهل القرآن طائفة ذات مطلع ومقطع، مندرجة في سورة من سور القرآن الكريم. طائفة من الكلمات، يعني طائفة من الكلمات أو الجمل، مجموعة من الكلمات أو الجمل ذات مطلع يعني بداية، ومقطع يعني نهاية، مندرجة يعني موضوعة ضمن سورة من سور القرآن الكريم. والمناسبة بين هذا المعنى الاصطلاحي والمعاني اللغوية السالفة واضحة، لأن الآية القرآنية معجزة، لأن الآية القرآنية معجزة، ولو باعتبار انضمام غيرها إليها، ثم هي علامة على صدق من جاء بها صلى الله عليه وسلم، وفيها عبرة وذكرى لمن أراد أن يتذكر، وهي من الأمور العجيبة لمكانتها من السمو والإعجاز. وفيها معنى الجماعة، طائفة يعني الجماعة، لأنها مؤلفة من جملة كلمات وحروف. وفيها معنى البرهان والدليل على ما تضمته من هداية وعلم، وعلى قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته، وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. أظن بذلك وضح معنى الآية. طريقة معرفة الآية: لا سبيل إلى معرفة آيات القرآن إلا بتوقيف من الشارع. توقيف، ما معنى التوقيف؟ بتحديد، نقل، بنقل محدد. ومن الشارع، ما معنى الشارع؟ الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. شارع اسم الفاعل من شرع يشرع، اسم الفاعل من شرع يشرع. شرع ولا شرع؟ ما رأيكم؟ شرع بالتخفيف أم شرع بالتثقيل والتشديد؟ كلاهما صحيح، لكن اسم الفاعل شارع من شرع المخفف، وشرع استعمل في القرآن بهذا المعنى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرعوا بمعنى شرعوا. طيب، إذن لابد من توقيف لمعرفة الآية من أولها إلى آخرها، لأنه ليس للقياس والرأي مجال فيها، ليست خاضعة للقياس ولا للرأي، وإنما هو محض تعليم وإرشاد، بدليل أن العلماء عدوا ألف لام ميم صاد آية، ولم يعدوا نظيرها وهو ألف لام ميم راء. لو كانت المسألة بالقياس، ألف لام ميم صاد كم حرفا؟ أربعة. وألف لام ميم راء كم حرفا؟ أربعة. لماذا عدت ألف لام ميم صاد آية ولم تعد ألف لام ميم راء آية؟ هذا دليل على أن المسألة أثر ورواية وليست عقلا وقياسا. واضح؟ طيب، وعد ياسين آية ولم يعد نظيرها وهو طاسين آية، وعد حاء ميم عين سين قاف كم؟ آية ولا آيتين؟ آيتين. حاء ميم عين سين قاف آية ولا آيتين؟ آيتين. عدوهم عدوها آيتين. ولم يعدوا نظيرها وهو كاف هاء ياء عين صاد آيتين، بل آية واحدة. فلو كان الأمر مبنيا على القياس لكان حكم المثلين واحدا فيما ذكر، ولم يجئ هكذا مختلفا. أرجو أن يكون الكلام واضحا. ذلك مذهب الكوفيين، لأنهم عدوا كل فاتحة من فواتح السور التي فيها شيء من حروف الهجاء آية سوى حاميم عين سين قاف، فإنهم عدوها آيتين، وسوى طاء سين لم يعدوها شيئا، لم يعدوها آية، ولم يعدوا من الآيات ما فيه راء، الحروف التي فيها راء لم يعدوها آية، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، لم تعد آية، وإنما جزء آية. وما كان مفردا وهو قاف وصاد ونون لم يعدوا شيئا منها آية، وإنما هي جزء من آية. وغير الكوفيين لا يعتبرون شيئا من الفواتح آية إطلاقا. من غير الكوفيين؟ من غير الكوفيين؟ البصريون بس، والمدني، أهل المدينة لهم عددان، العد الأول والعد الثاني، والمكي لهم عدد، والشامي قيل أيضا لهم عدد. واضح هذا الكلام؟ طيب. وحيث قلنا إن المسألة توقيفية فلا يشتبهن عليك هذا الخلاف. إذا كانت المسألة توقيفية فلماذا اختلفوا في العدد؟ إذا كانت هذا سؤال وارد أو شبهة ترد على الذهن، إذا كان معرفة الآية أولها وآخرها إذا كان توقيفيا فلماذا اختلف الكوفيون عن البصريين عن المدنيين الأول والثاني عن غيرهم؟ لماذا هذا الاختلاف؟ أليس الاختلاف يدل على أن المسألة فيها عقل وقياس؟ لا، هذا جوابه سهل. لماذا سهل؟ لأن كل واحد يروي ما سمع، لأن كل واحد يروي ما سمع، ولم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وقال هنا نهاية الآية للجميع حتى لا يختلفوا. واضح هذا الكلام؟ طيب. يقول لأن كلا وقف عند حدود ما بلغه أو علمه، ولا تقولن كيف عدوا ما هو كلمة واحدة آية، لأن الوارد عن الشارع هو هذا، كما عدت كلمة الرحمن آية. هذه آية؟ نعم آية، في صدر سورة الرحمن. وكما عدت كلمة مدهامتان في السورة نفسها أيضا آية، وهي كلمة واحدة. وقوفا عند الوارد، وقوفا عند الوارد، كل واحد وقف عندما ورد إليه ووصله وبلغه في الأثر. أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد يعني ولم يعلمه، قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا الحديث يدل على أن الفاتحة كم؟ سبع آيات، وعلى أنها هي المرادة بالسبع المثاني في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي، آية الكرسي. هذا النص دليل على تحديد آية بعينها. وأخرج مسلم والترمذي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر، من أبو المنذر؟ أبي بن كعب، أبي بن كعب كنيته أبو المنذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم. وأخرج الخمسة إلا النسائي عن ابن مسعود البدري أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه تكفيه، يعني من قرأ بالآيتين، فهذا تحديد لآيات معينة، معنى ذلك أن هذه الآيات معلومة محددة من من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من الثلاثين من آل حاميم. ما آل حاميم؟ السور السبع التي تبدأ بحاميم، كم سورة؟ سبع. من يعدها؟ من يعدها؟ أين فصال تحفظ؟ طيب غافر، وفصلت الشورى، الزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف. هذه تسمى بالحواميم أو آل حاميم، تسمى بالحواميم أو تسمى بآل حاميم، يعني السور التي بدأت بحاميم، ثلاثين آية من آل حاميم. قال يعني الأحقاف، لأن السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت بالثلاثين. وقال ابن العربي، تعرفون ابن العربي؟ تعرفون ابن العربي؟ ابن العربي المالك القرطبي الأندلسي، يختلف عن ابن عربي الحاتمي الصوفي، يختلف اختلافا كبيرا. قال ابن العربي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة سبع آيات وسورة الملك ثلاثون آية، رأي آخر، هذا رأي الجمهور. بعض العلماء يذهب إلى أن معرفة الآيات منه ما هو سماعي توقيفي ومنه ما هو قياسي، ومرجع ذلك إلى الفاصلة، وهي الكلمة التي تكون آخر الآية، نظيرها قرينة السجع في النثر وقافية البيت في الشعر. يقولون فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه دائما تحققنا أنه إيه؟ فاصلة. ما معنى فاصلة؟ آية. الفواصل، علم الفواصل هو علم الآي، الفواصل جمع فاصلة، والآيات جمع آية، والآي جمع آية. نعم. فما وقف عليه دائما يعني في كل مرة، في كل مرة يقرأ يقف ها هنا، قال تحققنا أنه إيه؟ فاصلة. وما وصله دائما تحققنا أنه ليس فاصلة. وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام الذي ليس بفاصلة أو للاستراحة، واحتمل الوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها، وفي هذا مجال للقياس. وهو ما ألحق غير القياس، يعرف الشيخ، يعرف لنا القياس. ما هو القياس؟ إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه لأمر يقتضي ذلك، هذا معنى القياس. معنى القياس إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه لأمر يقتضي ذلك، المساواة أو المشابهة. طيب. ولا محظور فيه لأنه لا يؤدي، لا محظور يعني في كلامهم يقولون لا محظور في هذا لأنه لا يؤدي إلى زيادة ولا نقصان في القرآن، لا يؤدي إلى زيادة ولا نقصان، المسألة كلها في داخل الكلام الموجود، لن نأتي بكلمة جديدة ولن ننقص كلمة من الموجود، وإنما غايته تعيين محل الفصل أو الوصل. غاية القياس في هذه المسألة أننا لن نزيد ولن ننقص في كتاب الله، وإنما المقصود من ذلك تحديد محل الفصل أو الوصل. وقد يلاحظ في الكلمة الواحدة من القرآن أمران، يقتضي أحدهما عدها من الفواصل والآخر يقتضي خلاف ذلك. مثال ذلك كلمة عليهم الأولى في الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم، الآية فيها عليهم مرتين غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى دي الأولى. هذه الأولى، هذه عليهم الأولى، منهم من يعتبرها رأس آية ومنهم من لا يراها كذلك. السبب أظن أشرنا إلى هذا قبل هذا، أشرنا إلى شيء من ذلك، قلنا إن العلماء، علماء المسلمين جميعا، أهل القراءة وأهل الفقه وأهل الحديث وأهل التفسير، كل علماء المسلمين متفقون على أن الآية، على أن الفاتحة كم آية؟ 7 آيات، هذا باتفاق، إجمالا متفقون في العدد، وتفصيلا مختلفون، مختلفون. فأهل مكة وأهل الكوفة عندهم بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، إذن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة هي 7. واضح؟ هذا الكلام واضح؟ طيب. وأهل المدينة وأهل البصرة وأهل الشام عندهم البسملة ليست آية من الفاتحة، عندهم البسملة ليست آية، فكيف تأتي السبعة؟ ها؟ الآية الأخيرة التي تلوناها مقسومة إلى آيتين، وهي كذلك في مصاحفهم، وهي كذلك يعني هذا ليس باجتهاد منهم، وإنما هي كذلك في مصاحفهم صراط الذين أنعمت عليهم آية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه السابعة. سبب هذا أنهم اختلفوا في البسملة أهي آية من الفاتحة أم لا، مع اتفاقهم على أن عدد آيات الفاتحة سبع، فالذين ذهبوا إلى أن البسملة آية من الفاتحة جعلوا صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة آية واحدة، والذين ذهبوا إلى أن البسملة ليست آية منها جعلوا الآية السابعة ما بعد كلمة عليهم الأولى، واعتبروا هذه الكلمة فاصلة لوقوعها في آخر الآية السادسة. ومن المرجحات لعدها فاصلة تحقق التناسب بين الآيات في المقدار، هذا من حيث الناحية العقلية وليس من ناحية الرواية، ها؟ من ناحية القياس، الذين قالوا بالقياس يتكلمون حول هذا وليس من ناحية الرواية، واضح؟ ها. الحمد لله رب العالمين هذا مقدار الآية، الرحمن الرحيم، ها؟ مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن تناسبت الآيات من حيث الطول، من حيث طولها، واضح؟ هذا يرجح عد عليهم فاصلة. طيب، بخلاف ما إذا لم يعتبر فاصلة فإن هذه الآية الأخيرة تطول وتزيد على ما سواها كثيرا. ومن المرجحات لعدم عدها فاصلة أنها لا تشاكل فواصل الفاتحة، الحمد لله رب العالمين آخر الآية إيه؟ ها؟ آخر الآية إيه؟ نون، وبعدين قبلها حرف مد لياء، الرحمن الرحيم، ياء المد هي موجودة قبل الحرف الأخير، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ها؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، تناسبها؟ لا، لا تناسب. هذا من المرجحات، هذا من ايه؟ من المرجحات. فإنه جاء في كل واحدة منها قبل الحرف الأخير ياء مد بخلاف هذه. أضف إلى ذلك أنه لم تجئ فاصلة على هذا النمط في سورة من سور القرآن كلها، صراط الذين أنعمت عليهم، ها؟ هكذا بهذه الصورة عليهم، ما جاءت فاصلة في أي سورة من سور القرآن على هذا النمط. واعلم أنه قد تطلق الآية القرآنية ويراد بعضها أو أكثرها، أو أكثر من آية يعني، ولكن على ضرب من المجاز والتوسع، على ضرب يعني على نوع من المجاز والتوسع، فلا تتوقفن فيه. مثال إطلاق الآية على بعضها قول ابن عباس: أرجى آية في القرآن وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. هذه آية ولا جزء من آية؟ ها؟ جزء من آية. الظاهر أن الحفظ هنا قليلون، الظاهر أن حفاظ القرآن قليلون. فإن هذه الجملة الكريمة بعض آية باتفاق، بعض آية باتفاق، باتفاق العادين كلهم، ها؟ ومثال إطلاق الآية على أكثر منها قول ابن مسعود: أحكم آية، أحكم آية في القرآن يعني، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه كم آية؟ آيتان. فإنها آيتان أيضا باتفاق. عدد آيات القرآن، يقول: أما عدد آي القرآن فقد اتفق العادون على أنه 6,100 آية وكسر، يعني وزيادة على الايه؟ على 200، على 6,200. إلا أن هذا الكسر يختلف مبلغه باختلاف أعدادهم. ففي عدد المدني الأول 17، ب6,217 آية في عد المدني الأول، وفي عد المدني الأخير 14 عند شيبة و10 عند أبي جعفر. شيبة بن نصاح من أئمة القراءة في المدينة، وجعفر أبو جعفر يزيد بن القعقاع أيضا من أئمة القراءة في المدينة، وهما كلاهما من شيوخ نافع إمام أهل المدينة، كلاهما من شيوخ نافع. طيب، وفي عدد المكي 20، 6,220 آية، وفي عدد الكوفي 36، وهو مروي عن حمزة الزيات، حمزة ابن حبيب الزيات شيخ الكوفة بعد من؟ بعد شيخنا. من الشيخ الذي نقرأ له؟ حفص. عن من؟ عن عاصم. في وجود عاصم كان هو شيخ الكوفة، لا ينازعه أحد. لما توفي عاصم صار الشيخ بعده من؟ حمزة الزيات. طيب، وفي عبد البصري 5، يعني 35، وهو مروي عن عاصم الجحدري، وفي رواية عنه 4، وبه قال أيوب بن المتوكل البصري، وفي رواية عن البصريين أنهم قالوا 19، وروي ذلك عن قتادة. وفي عبد الشامي 26، وهو مروي عن يحيى بن الحارث الذماري، وقال صاحب التبيان قبل ذلك ما نصه: عدد المكي منسوب إلى عبد الله بن كثير أحد السبعة، عبد الله ابن كثير أحد السبعة، إمام أهل مكة من السبعة القراء الذين قراءتهم متواترة، وليس من أهل مكة، وليس من قراء مكة قراءته متواترة إلا عبد الله بن كثير. طيب، وهو يروي ذلك عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب، يعني رواية وليس اجتهادا، هذا كلام مهم، يعني رواية وليس اجتهادا. وعدد المدني على ضربين، المدني الأول والمدني الأخير، فعدد المدني الأول غير منسوب إلى أحد بعينه، وإنما نقله أهل الكوفة عن أهل المدينة مرسلا، ولم يسموا في ذلك أحدا، وكانوا يأخذون به وإن كان لهم عدد مخصوص. عدد المدني الأخير منسوب إلى أبي جعفر يزيد بن القعقاع أحد العشرة، وشيبة بن نصاح وليست له قراءة مشهورة، لا متواترة ولا شاذة، وإنما هو إمام أخذ عنه بعض الأئمة المشهورين. واضح؟ وقد رواه عنهما إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري بواسطة سليمان بن جماز أو جماز، وقد وهم من نسب عدد المدني الأول إلى أبي جعفر وشيبة، وعدد المدني الأخير إلى إسماعيل بن جعفر، وكأن الذي أوقعه في ذلك ما ذكر في بعض الكتب من أن نافعا روى عنهما عدد المدني الأول، وأن أبا عمرو البصري عرض العدد المذكور على أبي جعفر فإن رواية ذلك عنهما لا تقتضي نسبته إليهما. وأما نسبة عدد المدني الأخير إليهما فهو مما لا ريب فيه، هذا باتفاق. طيب، سبب هذا الاختلاف، سبب الاختلاف في العدد بين الكوفيين والبصريين والمدني الأول والمدني الأخير والمكيين والشاميين، ما سببه؟ سبب هذا الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي تعليما لأصحابه أنها رؤوس آي، حتى إذا علموا ذلك، إذا تعلموه وصل الآية بما بعدها طلبا لتمام المعنى، فيظن بعض الناس أن ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فاصلة، فيصلها بما بعدها معتبرا أن الجميع آية واحدة، ما دام إيه؟ وقف أحيانا ووصل أحيانا، فبعض الناس ظن أن هذا إيه؟ ها؟ أنها آية واحدة، أنها آية واحدة، والبعض يعتبرها آية مستقلة فلا يصلها بما بعدها. وقد علمت أن الخطب في ذلك إيه؟ سهل، لأنه لا يترتب عليه زيادة في القرآن ولا نقصان، وآيات القرآن مختلفة في الطول والقصر، فأطول آية ها؟ آية الدين في سورة البقرة، وسورة البقرة طبعا أطول سورة ها؟ وأقصر آية، أقصر آية ياسين ها؟ ياسين، الواقعة في صدر سورة ياسين، هذه أقصر آية في القرآن. فوائد معرفة الآيات، هل لمعرفة الآيات فائدة؟ يزعم بعض الناس أنه لا فائدة من معرفة آيات القرآن، وللرد عليهم نذكر لهم ثلاث فوائد لا فائدة واحدة. الفائدة الأولى العلم بأن كل ثلاث آيات قصار معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي حكمها الآية الطويلة التي تعدل بطولها ثلاث قصار. ووجه ذلك أن الله تعالى أعلن التحدي بالسورة الواحدة فقال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. والسورة تصدق بكم؟ بأقصر سورة. السورة تصدق بكم؟ بأي سورة؟ بأقصر سورة. أقصر سورة في القرآن إيه؟ سورة الكوثر، وهي ثلاث آيات قصار. فثبت أن كل ثلاث آيات قصار معجزة، وفي قوتها الآية الواحدة الطويلة التي تكافئها من حيث الطول. الفائدة الثانية حسن الوقت على رؤوس الآية عند من يرى أن الوقت على الفواصل سنة. عند من يرى أن الوقت على رأس الآية سنة، بناء على ظاهر الحديث الذي استدل به فيما يرويه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف. قال بعض العلماء وفي الاستدلال به أي في الحديث على ما ذكر نظر، وذلك لأنه حديث غريب غير متصل الإسناد، رواه يحيى بن سعد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، والأصح ما رواه الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مالك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت: ما لكم وصلاته، ثم نعتت قراءته مفسرة حرفا حرفا، ذكر ذلك الترمذي. لكن هل يمكن الجمع بين الحديثين؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يقف على كل فاصلة ولو لم يتم المعنى بيانا لرؤوس الآية، وكان تارة يتبع في الوقت تمام المعنى فلا يلتزم أن يقف على رؤوس الآية لتكون قراءته مفسرة حرفا حرفا. وعلى هذا يمكن أن يقال، وهذا حكم نستطيع أن نقول إنه حكم فقهي جيد في الحقيقة. يمكن أن يقال حيثما كان الناس في حاجة إلى بيان الآيات حسن الوقف على رؤوس الآية، أنما يكون الناس السامعون أو المتعلمون في حاجة إلى تعلم بدايات الآيات ونهايتها، يبقى على القارئ أو المقرئ أو المعلم أن يقف على رؤوس الآية، سواء كانوا متعلمين أم مصلين. واضح؟ ولو لم يتم المعنى. وحيثما كان الناس في غنى عن معرفة رؤوس الآية لم يحسن الوقف إلا حيث يتم المعنى. ولعلي ضربت لكم مثالا، لا أذكر ضربت هذا المثال هنا أم لا، كان معنا بعض المجموعة من مدرسي القرآن من الشباب، وكانت لهم همة عالية في الحقيقة، كانوا في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم همة عالية في المراجعة، حتى تحدى بعضهم بعضا في الحفظ، يعني كل واحد كان يقول للآخرين أتحدى أن تخطئني في القرآن. هذا شيء جميل. فأحدهم ما استطاعوا بعدما اجتمعوا عليه كلهم، كم؟ حوالي 20 مدرسا، ما استطاعوا أن يخطئوه نهائيا إلا بعد أن قالوا له صل الآيات بعضها ببعض، فحينئذ عجز. لماذا؟ لأنه كان يقرأ ويقف على رأس الآية، ما يعرف ضبط الآية، إعراب آخر الآية، الكلمة الأخيرة من الآية ضبطها ما يتقنه، لأنه اعتاد أن يقرأ ويقف، يقرأ ويقف، هذا صار عيبا أم ميزة؟ صار عيبا. إذن المتعلم والحافظ عليه أن يقف أحيانا ويصل أحيانا ويصل أحيانا. والإمام الشاطبي يقول عندما تكلم عن الفصل بين السور بالبسملة، عندما تكلم عن الفصل بين السور بالبسملة قال ووصلك بين السورتين فصاحة، ووصلك بين السورتين فصاحة. هو طبعا يقصد هذا المعنى، لكن في الحقيقة يرمز رمزا، الفاء في فصاحة لحمزة، لأن حمزة يقولون كان عنده القرآن كأنه سورة واحدة، فلا يبسمل بين السور ولا يسكت، وإنما يصل السورة بالتي بعدها. فكنت أقول لبعض الزملاء والأحبة، أقول وأنا أقول ووصلك بين الآيتين فصاحة، ووصلك بين الآيتين فصاحة، حتى تعرف آخر الآية على أي صورة ضبط وما إعرابه. واضح هذا الكلام؟ طيب، الفائدة الثالثة، هذه كم فائدة؟ ثنتان. الفائدة الثالثة اعتبار الآيات في الصلاة والخطبة. طبعا عند بعض الفقهاء أو إن شئنا أن نقول عند الجمهور، يترتب على معرفة الآية وعددها وفواصلها أحكام فقهية، من اعتبارها في من جهل الفاتحة ولا يستطيع أن يقرأها، فهل يترك الصلاة؟ يا عباد الله، من جهل الفاتحة. لكن الحمد لله الآن المسلمون أول ما يحفظ، أول ما يتعلم من القرآن يتعلم الفاتحة، صحيح؟ وإن كان في الحقيقة وإن كنا زمان أو قديما كانوا يعدون أهل مصر هم أهل القرآن، زمان للأسف الشديد، زمان كانوا يعدون أهل مصر هم أهل القرآن، أهل مصر هم أهل القرآن. والعجيب أنك تقرأ تراجم القراء وعلماء القرآن والقراءات فتجد أن 99% منهم إما مصري وإما جاء من بلاده إلى مصر فتعلم بها فقرأ بها أو أقرأ بها. وهذا من العجب العجاب. ويروي لنا أحد شيوخنا أنه في سنة من السنين منذ قرن أو أكثر انقطع الإسناد في قراءة القرآن في الهند، انقطع الإسناد في الهند. ها، وربما البعض يتساءل هل في القرآن إسناد؟ هل في القرآن إسناد؟ نعم، وأسانيد القراء، ولا يغضبن أحد، أسانيد قراء القرآن إلى زماننا هذا أوثق من أسانيد أهل الحديث المتأخرين في زماننا. لماذا؟ لأن المقرئين للقرآن لا يجيزك، لا يعطيك إجازة إلا إذا سمع منك القرآن من أوله إلى آخره حرفا حرفا وكلمة كلمة وجملة جملة وآية آية، حينئذ يجيزك. وأما بعض علماء الحديث فسمعنا أنه يجيزك ربما بالتليفون. يا شيخ أريد إجازة في البخاري. طيب اقرأ من أول صحيح البخاري، اقرأ تقرأ حديثا أو حديثين أو حتى عشرة، طب واقرأ من آخره وتقرأ الحديث الأخيرة، فإذا رأى قراءتك صحيحة قال أجزتك. سمعنا بهذا كثيرا حتى تواتر الخبر في زماننا هذا. فنقول هل في القرآن أسانيد؟ نعم. وقلنا قبل ذلك إن القرآن لا بد فيه من التلقي عن الشيوخ المتقنين. المهم انقطع الإسناد في الهند، فبمن استغاثوا؟ من يصل الإسناد عندنا. وأحد المشايخ السعوديين يحكي، درس هنا أظن ماجستير ودكتوراه في الأزهر، وهو رجل كبير السن، كان دائما يذكر في كل مناسبة في المدينة يذكر هذا الكلام إذا أتيح له أن يتكلم. يقول كنت في أحد البلاد، طبعا هو يقصد مصر، وكنت أسمع القراء يقرؤون بصوت جميل وقراءة جميلة، فكنت أقول في نفسي هل يمكن أن يصل بلدنا يعني السعودية إلى هذا المستوى ويصبح عندنا قراء مثل المصريين؟ الآن العناية بالقرآن والقراءة بالقرآن وقراءته وقراءاته والمقرئين والحفاظ في السعودية أحسن من مصر. انعكست المسألة، الرجل كان يتمنى أن يكون في بلده مثل مصر، الآن نحن نتمنى أن يكون في بلادنا مثل السعودية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لماذا؟ لأننا انشغلنا بالدنيا. فين هي الدنيا؟ ها؟ أخشى أن تكونوا كفقراء بني إسرائيل، خسروا الدنيا والآخرة. ها؟ أخشى أن نكون كفقراء بني إسرائيل كما قال بعضنا، ها؟ خسرنا الدنيا. لا دنيا، نحن نشتكي الفقر، صحيح؟ يعني لا دنيا ولا دين. ولا شك أن من ترك الدين فإن الله عز وجل سيتعشه في الدنيا والآخرة. أن من هجر دينه وتهاون به فإنه سيتعس ولا يسعد، يخسر في الدنيا والآخرة، يخسر الدنيا قبل الآخرة. المهم نقول الآن الذي يتعلم، طبعا الذي جرني إلى هذا، نقول كل واحد منا أول ما يتعلم بيتعلم الفاتحة، صحيح؟ صحيح. لكن منذ أكثر من 20 سنة كنت في لجنة اختبار، وكان طلاب الإعدادية الأزهرية، وجاء أمامي طالب فاختبرته فلم أجده حفظ شيئا. قلت له تصلي؟ قال نعم أصلي. تقرأ الفاتحة؟ قال نعم. قلت اقرأ، فقرأها خطأ. طالب في الإعدادية، يعني كم سنة 15 سنة أو يزيد، ما شاء الله كان طويل، ها؟ ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، فاتحة التي تصح بها الصلاة وهي ركن. المهم يقولون، يقول العلماء، من عجز عن الفاتحة فإنه يجب عليه بدلها 7 آيات، ومنها اعتبارها في الخطبة. هل يجوز قراءة جزء من آية في الخطبة أو جزء من آية في الصلاة في غير من يعني في غير الفاتحة أو لا، أو في غير بديل الفاتحة؟ العلماء لا يجيزون قراءة جزء من آية لا في الخطبة ولا في الصلاة. ثم إن اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصلاة أو ما يقوم مقامها، في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح 60 إلى 100، أي 60 وأي 100؟ 60 آية، من 60، كأنه يبدأ من 60 إلى 100. ها، فهل كان صلى الله عليه وسلم يكثر ظهور أصحابه؟ لما بيطول الإمام بتقول له إيه؟ كثرت ظهرنا، الله يكثر ظهرك. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي أصحابه ولا يراعي، مع أنه يقول للأئمة: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فما معنى التخفيف إذن؟ ما معنى التخفيف؟ كان يقرأ من بين 60 إلى 100. من 60 إلى 100 بالنسبة لسورة البقرة مثلا كم يساوي؟ هل يساوي النصف؟ لا، أقل من النصف، أقل من النصف، أقل بكثير من النصف، حوالي ثلث السورة تقريبا، ها؟ 100 آية. ولما قال فليخفف، قال ذلك لمعاذ وأمثاله، ها؟ لأن معاذا صلى الليل مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يطيل في الليل، وكان معاذ يصلي العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف إلى قومه فيأمهم، فمرة من المرات قرأ بهم في العشاء بسورة البقرة، حتى انصرف شاب من خلشاب، ليس كبيرا ولا ضعيفا ولا مريضا ولا ذا حاجة، انصرف من خلفه، فاتهمه معاذ بالنفاق بعد الصلاة، فذهب الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له معاذا، فجيء بمعاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ها؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وغيره من الأئمة: من أما فليخفف، فليخفف، ها؟ يعني لا تقرأ بهم بسورة البقرة. هذا معنى التخفيف، ها؟ يقرأ في الصبح ما بين 60 إلى 100، ومنها اعتبارها في قراءة قيام الليل إلى آخر ما قال. ثم اعلم أن قوما جهلوا العدد وما فيه من الفوائد، حتى قال الزعفراني: إن العدد ليس بعلم، وإنما اشتغل به بعضهم ليروج به سوقه. قال: وليس كذلك، ففيه من الفوائد معرفة الوقف، لأن الإجماع انعقد على أن الصلاة لا تصح بنصف آية، وقال جمع من العلماء: تجزئ بآية، وآخرون ب3 آيات، وآخرون لابد من 7 آيات، والإعجاز لا يقع بدون آية، فللعدد فائدة عظيمة في ذلك. بقي بعد ذلك ترتيب الآيات في داخل السور، الترتيب، ها؟ وترتيب السور في المصحف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيننا على العمل بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوة كتابه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في أسئلة؟ هل يجوز لي مصافحة زوجة خالي باليد، وهل يجوز لي كذلك مصافحة السيدات كبار السن؟ لا يجوز، لا كبيرة ولا صغيرة. مصافحة المرأة الأجنبية التي ليست محرما لك ولا أنت محرم لها غير جائز. وإنما العلماء تكلموا في أي شيء؟ في المصافحة ولا في السلام؟ لأن المصريين يطلقون على المصافحة السلام، صحيح؟ ها، يقول لك ما تسلم يا أخي، سلم يعني صافح، صحيح؟ يطلقون على المصافحة السلام، وهذا غير صحيح. السلام يختلف عن المصافحة. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: هل يجوز للرجل أن يلقي السلام على المرأة الكبيرة العجوز؟ الجواب لا. لا، حتى لا يسمع صوتها وإن كانت عجوزا. وأنتم تعلمون أن هذا ليس تعقيدا، وإنما الإسلام يسد أبواب الفتن، ما يسميه العلماء بسد الذرائع. ما معنى الذرائع؟ ما معنى الذرائع؟ ذريعة. وما معنى الذريعة؟ طريق الموصل. سد الذرائع الموصلة للفتن، سد الأبواب والطرق التي تؤدي إلى المعاصي سواء كانت كبيرة أم صغيرة، ها يسدها. هل تدرك الجماعة بالتشهد الأخير؟ ها، الجواب نعم. ها، من خرج إلى الجماعة فإنه يدرك الجماعة، ولو كبر خلف الإمام قبل أن يسلم. وهذا قول جمهور الفقهاء، ولا أعلم أن أحدا خالف في ذلك إلا الشيخ ابن عثيمين، ابن باز. لا، الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول: إن من لم يدرك الركعة ركعة كاملة من الجماعة فلم يدرك الجماعة، لكن طبعا مستدلا بحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، لكن الكلام عن العصر قبل غروب الشمس. ولم يقل أحد من العلماء إن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، إلا فيما أعلم، إلا هو رحمه الله. ولهذا الشباب هناك الذين يقرؤون فتاوى الشيخ في السعودية هناك، إذا دخلوا وجدوا الجماعة مقامة، فإذا وجدوا الإمام في التشهد انتظروا، فإذا قام للركعة الثالثة دخلوا معه في الصلاة، فإذا لم يقم انتهوا حتى يسلم، ثم أقاموا الصلاة وصلى بهم أحدهم إماما. وأنتم تعلمون أن الجماعة الثانية فيها كلام، الجماعة الثانية فيها كلام. لكن على العموم، وهنا أثير مشكلة، لا أدري ما دليلها وما اعتبارها. كثير من الإخوة ومن الناس انتشر هذا، وخصوصا في مصر، أن الواحد يدخل المسجد إذا رأى أحدا يصلي يدخل في جماعة خلفه بدون معرفة ماذا يصلي، أو بدون يعني أن يعقد الذي صار إماما، بدون أن يعقد نية الجماعة. هذا الكلام ما أراه إلا في مصر، وما أدري من أين جاء، ولو أن القادمين الداخلين أقاموا الصلاة وصلى أحدهم إماما بالمجموعة بالآخر أو بالاثنين أو بالثلاثة المجموعة كاملة، فهو أولى وأجدى وأصح وأفضل. أما أن أدخل فأجد مصليا يصلي فأتم به بدون إعلامه أو بدون علم هل هو نوى الجماعة، هل هو نوى جماعة ما نوى، هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو دل الناس على ذلك؟ لا، إنما الذي حدث أن الرجل دخل مسبوق، دخل بعدما انتهت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذين انتهوا من الصلاة أيكم يتصدق على أخيه، ولم نعلم أنه قال فلان يصلي فصلي خلفه. هذه بالنسبة للنوافل يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة. بالنسبة للنوافل يا شيخ يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة. نعم، في النافلة تقرأ من المصحف، ولم يجز أحد من العلماء أن تقرأ من المصحف في الفرض. نعم، هذا والله أعلم. هل مرقة الدجاج حرام؟ ليه؟ لماذا حرام؟ لماذا مرقة الدجاج حرام؟ الله أعلم، أنا ما أدري هل هي شيء كيماوي يعني لا أعرف عنها شيئا. فالحرام ما حرمه الله ورسوله، وإذا الإنسان المسلم المسلم الذي يريد الله والدار الآخرة خذوها فتوى عامة، المسلم الذي يريد الله والدار الآخرة إذا شك في شيء تركه، ولا يلزم أنه ينتظر حتى يفتيه أحد بأنه حرام. إذا اشتبه عليك أمر فاجتنبه. فمن اتقى الشبهات، يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح آخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم إن الإنسان إذا شك في شيء وتركه ولم يأكل منه فإنه لن يموت بسبب عدم الأكل، لكن للأسف الشديد النفوس ضعيفة تتعلق بتوافه الأمور. هل قراءة السنة أن أقف عند نهاية كل آية ولا أصل حتى ولو كانت آيات السورة قصيرة؟ أي نعم، هذا هو المعروف. ها يقولون الوقف على علماء القرآن والقراءات، وعلماء الحديث أيضا يقولون الوقف على رؤوس الآيات أو الآي سنة. يقول أعيش مع أختي ووالدتي ووالده متوفى، وأريد أن أجعل أختي ترتدي النقاب ولا تكتفي بالحجاب، ولكنها لا توافق، وكذلك أمي، وأخاف أن أغضب أمي، فهل من حساب علي أم على أمي وأختي؟ لأن في الحديث لا يدخل الجنة ديوث، وأخاف أن أدخل ضمن ما ذكر في الحديث الشريف، فماذا أفعل؟ لا، إذا كنت يعني أنت الولي في البيت فلك أن تأمر وتنهى، لكن أمر أمك ليس بوارد، وإنما النصيحة بالنسبة للوالدين فإن تأديب الأبوين ما قال به أحد. تأديب الأبوين الوالدين يعني الأبوين، ما معنى الأبوين؟ هما أبوان ولا أب وأم؟ الأبوين يعني الأب والأم تغليبا، يقولون أهل اللغة يقولون تغليبا نعم، تأديب الأبوين ما قال به أحد، وليس من الإسلام في شيء، بل إن الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأنت تترفق حتى مع أختك حتى ولو كنت مسؤولا عنها، تترفق بها وتحاول حتى ترتدي الحجاب الكامل. ما رأيكم في الذهب الشخصي غير المعد للتجارة؟ هل فيه زكاة غير المعد للتجارة؟ الحلي معروف أن المسألة فيها خلاف، معروف أن المسألة فيها خلاف. الذهب الحلي الذي تتحلى به النساء ها، والأحوط أن تخرج المرأة ها زكاة الذهب الذي معها. لا لا لا، كل سنة يا شيخ. إذا كان فيه زكاة وصاحبه لا يقدر عليها فهل يبيع منه ليؤدي زكاته؟ نعم. لا، هذه مسألة أخرى. أنا ما تكلمت عن اختلاف النية، لا، أنا قلت إن واحد بيصلي وتدخل أنت تصلي وراه. هذا الكلام قال أحد المشايخ، سئل أمامي في المدينة الشيخ الجزائري، فقال ما علمنا المأموم يصبح إماما، ما علمنا هذا في الفقه. بس فمسألة اختلاف النية هذه مسألة أخرى. لما أنا ذكرت الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يتصدق على صاحبه، أيهم من هم الذين صلوا، الذين انتهوا من الصلاة، الذي صلى خلف النبي صلى الفريضة فصلاته ستكون نافلة، ها؟ فإذا صلى إماما أو مأموما بالمتأخر هذا الذي جاء متأخرا فإن النية ستختلف. ما قال هذه لم نناقش فيها، هذه لم نناقش فيها، ها؟ كذلك حديث معاذ عندما كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيؤم قومه، صلاته الثانية بقومه نافلة وبالنسبة لهم هي فريضة. ما تكلمنا في اختلاف النية. الفقه يحتاج إلى رأس وليس رجلين. نعم نعم، يعني أنت جعلته إماما قد لا يرضى بذلك هو، وقد لا يكون قارئا، قد يكون أميا وأنت قارئ، والعلماء تكلموا في هذه المسائل. يعني هذا يدل على أن الإنسان يعني ترك دينه، لا يفكر فيه ولا يعرف ما الصحيح أو ما الذي يرجى ثوابه. هل تجب الاستعاذة عند القراءة في كل ركعة؟ وإن كانت مستحبة فما القرينة الصارفة للأمر المطلق في الآية؟ نعم، تجب الاستعاذة في كل قراءة للقرآن سواء كانت في الصلاة أم في خارج الصلاة، لكن المصلي يستعيد ويبسمل سرا. طيب، في آية القصص وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، ما الفرق بين الفؤاد والقلب؟ ها؟ ما الفرق بين الفؤاد والقلب في الآية؟ والله لا أدري، ها؟ ارجع إلى كتاب من كتب التفسير. روى مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأسأل سبب لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب، وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. نرجو شرح هذا الحديث وجزاكم الله خيرا. يعني إن كان حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما أظنه حدث، لكن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يوم من الأيام يمنع أهل هذه الأمصار ما عندهم من أموال ومن خيرات، فيصبح أهل الجزيرة فقراء لا يجدون ها ما يأكلون وما يشربون، ولقد مرت بهم ظروف، الله أعلم هل تحقق هذا الحديث، مرت بهم ظروف، كان التكية المصرية معروفة، والطعام كان يذهب من مصر إلى المدينة، إلى المدينة ومكة، وبعض السعوديين من الشياب يقولون هذه أيام الجوع وأيام الفقر دائما يحكون عنها، وبعض الناس خرج من جزيرة من الجزيرة إلى أطرافها، عاشوا هناك حتى انتعشت البلاد اقتصاديا ثم رجعوا، فعدتم من حيث بدأتم، يعني بدأتم إيه؟ فقراء، وستعودون فقراء، والله أعلم. إذا وصلت أثناء الركوع ولم ألحق لكي أقرأ الفاتحة فهل آتي بركعة بديلا عنها؟ لا، طبعا المذهب الإمام البخاري صاحب الصحيح أنه لا يعتد بالركوع، أنه لا يعتد بالركوع، لكن جمهور العلماء جمهور الفقهاء على الاعتداد بالركعة بإدراك الركوع، فإذا أدركت الركوع سقطت عنك الفاتحة وعدت بالنسبة لك الركعة، والدليل على ذلك حديث أبي بكرة المشهور أنه ركع عندما دخل من باب المسجد ومشى راكعا حتى وصل إلى الصف، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد لمثل هذا، لا تعد لمثل هذا، ولم يقل له حرصك هذا على الركعة ما أتى بشيء ويجب عليك ركعة أخرى، فالقول حينئذ قول الجمهور ما شاء الله. حكم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية، أظن سبق أن أجبنا عن هذا، رجاء الانتفاع بها كإخراج كرنيه، احتفظ بها لكن لا تعلقها ولا تظهرها. هل تغطية الصور بحيث لا ترى يزيل المانع من دخول الملائكة؟ يعني نرجو أن يكون، هذا غيب لا يعلمه الله، لكن نرجو أن يكون. هل دعاء الحاجة أو الضرورة في آخر ركعة يجوز لكل فرد؟ ما معنى الحاجة أو الضرورة؟ يعني القنوت في النوازل، نعم يجوز في كل فرض، ويجوز تخصيصه بالفجر والمغرب، ويجوز في الفجر فقط، كل ذلك ورد. كيف يقرأ من لحق بالإمام في الصلاة من التشهد الأول؟ كيف، هل يقرأ النصف أم يقرأها كاملة؟ يقرأ ما يستطيع أن يقرأ ولا حرج عليه، فإنه لو قرأ التشهد كاملا فلن يفسد صلاته، وما قال بذلك أحد. كيف إن لحق الثانية من المغرب وجلس للتشهد، فكيف يفعل في الركعتين بالنسبة للترتيب؟ هل يقول دعاء الاستفتاح؟ لا، ما قال بذلك أحد. أنت دخلت في الصلاة فلا تستفتحها، وإنما بقي عليك ركعتان، تقوم تأتي بركعة وتتشهد ثم ركعة وتتشهد، فتكون كل ركعة بتشهد، بل إنه قد يحدث أن يصبح أربع تشهدات في صلاة المغرب، ولا يتم ذلك إلا في المغرب، لا يكون أربع تشهدات إلا في المغرب، وذلك إذا أدركت التشهد الأول مع الإمام، التشهد الأول ثم قمت مع الإمام، جاء الإمام بالركعة الثالثة فهي الأولى لك وتشهد، صار تشهدين قبل الركعة الثالثة وبعدها، تصبح الأولى بالنسبة لك، ثم تأتي بالركعة الثانية وتتشهد، ثم تأتي بالركعة الثالثة وتتشهد، وهذه من الألغاز التي كان يلغز بها بعض الفقهاء، أي صلاة فيها أربع تشهدات؟ لا يمكن أن يكون ذلك إلا في المغرب، واضح؟ إذا صليت الفجر أو العصر وانتهت الجماعة وجاء شخص ليصلي، فهل يجوز أن أصلي معه مع أن هذا الوقت وقت نهي لأني صليت وانت... نعم يجوز لك أن تصلي، لأن هذه صلاة لها سبب، لأن هذه صلاة لها سبب. هل يجوز رفع النقاب أمام زوج الأخت؟ لا، باعتباره من المحارم المؤقتين لا، لا يجوز. وما الحكم برفعه أمام إخوان الزوج وأولاد الخالة إن كانوا تربوا معه في بيت واحد؟ لا لا لا، كشف المرأة عن وجهها إذا كانت هي معتادة ستر الوجه، إذا كان حالها أن تستر وجهها فلا ترفع، لا تكشف وجهها أمام غير محارمها. طيب، رجل عنده 7 بنات وولدان، هذا التعبير صحيح؟ رجل عنده 7 بنات وولدان، هذا صحيح؟ وولدين، هذا صحيح؟ لا. وابنان، عنده 7 بنات وابنان، لأن البنات أولاد أيضا، لأن البنات إيه؟ أولاد، سبق أن قلنا هذا، لكن للأسف أنتم تنسون. البنت ولد والابن ولد، نعم. ف7 بنات وابنان كلهم تزوجوا إلا واحدة فقط كانت تقيم معه مع الرجل، وكانت تقوم على خدمته وتمريضه عندما وكان شيخا كبيرا في السن، ولكنه قبل أن يتوفى كتب كل ما يملك لابنته التي كانت تقيم معه وحرم باقي البنات والبنين. لا، قد ظلم وقد توفي منذ فترة قصيرة، والبنت التي كانت تقيم معه فعلت ما فعله قبل موته، فكتبت ما عندها وما أخذته من أبيها لأخت واحدة من أخواتها وحرمت الأخريات. هذا لا يجوز لا له ولا لابنته. البر والعقوق لا دخل لهما في الميراث، لأن الميراث قسمه الله عز وجل، الله هو الذي تولى تقسيم الميراث، فلا يجوز لأحد أن يتدخل فيه. هل يجوز أن نقسم على الله في الدعاء؟ كيف نقسم على الله في الدعاء؟ ما معنى نقسم على الله في الدعاء؟ ما معنى نقسم على الله؟ أنا أريد الذي يسأل سؤالا يفهم معناه. ما معنى نقسم على الله في الدعاء؟ نعم، يعني اللهم إني أقسم عليك أن تجيب دعوتي، أو والله أو عزتك لتجيبن دعوتي، يعني قد ورد ما يستأنس به لذلك، وإن كان على المسلم أن يلزم الأدب، أفضل أن يلزم الأدب مع الله. جاء في حديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لكن لزوم الأدب مع الله عز وجل، بدلا من أن نقسم عليه نتذلل ونخشع ونخضع ونبكي بين يديه سبحانه وتعالى. على حالنا هذا موقفنا مما يحدث في فلسطين، بس فلسطين، أي يعاقبنا الله؟ وإذا كان ذلك ما الذي نستطيع أن نقدمه لهم؟ وهل الجهاد فرض عين علينا حتى إذا لم ييسر لنا ولي الأمر في ذلك؟ الجهاد قد يكون فرض عين على المسلمين، لكن إذا تمكنوا منه، فإذا منعك ولي الأمر فأنت لست مسؤولا أمام الله عز وجل، فإنك لست مسؤولا أمام الله عز وجل. واسمعوا هذه الفتوى للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، كان الكلام عن العلماء ومخالفات العلماء والمشايخ بالنسبة للدولة، فقال: لو منعني ولي الأمر من الخطبة والكلام والدعوة فسألتزم. يعني بعض الناس يقول: لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الله يقول ادعو، وبعدين ولي الأمر يقول لا تدعو، فأسمع كلام ربنا ولا أسمع كلام ولي الأمر؟ أجيبوا يا عباد الله، كلام ربنا ولا كلام ولي الأمر؟ لا، أطيع هنا، أطيع ولي الأمر، لأنه ربما منعني لمصلحة تغيب عني، فإذا امتنعت فهل أنا آثم عن الدعوة عن في تقصيري أو في امتناعي من الدعوة؟ لا، إن كان هناك إثم فيتحمله الذي منعني. كذلك الجهاد، وقف على ذلك هذه الأمور التي هي متروكة لولي الأمر. ولي الأمر قد يرى ما لا ترى، صحيح؟ ها؟ ولا هي المسألة كل واحد منا فاهم، كل واحد منا يعرف الدين ويعرف الطب ويعرف الهندسة ويعرف العلوم ويعرف الزراعة ويعرف السياسة وسياسة الدول والكفار والمسلمين، يعني احنا عارفين كل حاجة في كل حاجة، يعني احنا بتوع كله. لماذا جعل الله اختصاصات؟ العالم يتكلم في العلم، الفقير يتكلم في الفقه. واضح هذا الكلام؟ اللي على علاقة المسؤول عن العلاقات الدولية من؟ الفقهاء والعلماء ولا الساسة؟ هم مسؤولون، هذه مسؤوليتهم. رأوا أن هذا صحيح وكان صحيحا فأجرهم على الله، رأوا أن هذا خطأ وكان صحيحا فوزرهم عند الله. فكل واحد له مسؤوليات محددة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. والعلماء قسموا المسؤولية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناء على الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هل كل واحد من المسلمين يستطيع أن يغير المنكر بيده؟ هتصير فوضى. هتصير ايه؟ هيصير إسلام ولا فوضى؟ لما يأمرنا الله بإقامة الحدود، هذا الأمر لمن؟ هذا الأمر لمن؟ لمن؟ ما لكم؟ لماذا أنتم خائفون؟ لمن هذا الأمر؟ لولي الأمر، وليس لكل فرد أن يقيم الحد. ولذلك ها؟ يقول الله عز وجل بالنسبة للمحاربين: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. الفقهاء في كتب الفقه كلها في جميع المذاهب يقولون: ما لم يصل إلى الحاكم، ما لم يقبض عليه الحاكم ولا يقبض عليه صاحب الدم ولا صاحب السرقة، ما قال أحد إنه إيه، إنه حتى يقبض عليه الذي سرق منه أو الذي قتل منه أو الذي قطع منه. واضح؟ حتى يقبض عليه الحاكم أو القاضي هو الذي يمسكه ليقيم عليه الحد. فإذا أمسك خلاص فلا تنازل، والتوبة لا تنفع، لا بد من إقامة الحد. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فهناك مسؤوليات كل واحد منا. والله وأقسم بالله لو أن كل واحد منا نحن المسلمين أدى ما عليه، والله لا ينطرحن الحال، والله لا ينطرحن حال المسلمين. لو كل واحد أدى الواجبات التي عليه والتزم بها وترك غيره كل في مجاله وفي مكانه، والله لا ينطرحن حال المسلمين. لكن للأسف الشديد احنا فارغين قاعدين بس نتكلم، ها، ولا وأخشى أن نوصف والله بالنفاق. فبعض الناس يتحمس واجبنا والجهاد، والله أخشى إن فتح باب الجهاد لا يكونن أول الجالسين المتحمس هذا. لكن الممنوع مرغوب، لكن الممنوع مرغوب. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، صحيح؟ ها؟ جاهد بنفسك ما استطعت، جاهد بمالك ما استطعت، جاهد بدعائك بلسانك، فقدم ما تستطيع. والشاعر يقول: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فمن العبث أن الواحد يحط نفسه قدام صخرة ويقف كده عاجز. طيب سيب الصخرة وامشي في الطريق السليم، ها؟ سيب الصخرة وامشي في الطريق السليم. نعم، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. هل استقينا الله فيما نستطيع؟ نسأل الله، نسأل الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المقاطعة واجبة علينا في جميع الأشياء التي نستعملها بالرغم من جودة بعض هذه المنتجات عن المنتجات الأخرى؟ هذا هو، هذا هو، هذا هو، هذا هو الجهاد. ها؟ المقارنة بين الايه؟ المنافع والمضار. طيب، بعض الناس كان يقول ايه؟ يقول والله، والله مستعدون ان نعيش على ايه؟ على ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، على ورق الشجر. ناكل ورق الشجر، ناكله، وهل ورق الشجر غذاء؟ والله مستعدون ان نعيش على ورق الشجر، وذلك اذا اقمنا الاسلام في انفسنا وفي مجتمعاتنا. لكن كما قال شيخ اخر، نحن امة ضائعة. احد مشايخنا في الازهر كان يقول نحن امة ضائعة ونستحق ما ينزل بنا وزيادة. لما؟ يقول اذا غليت الطماطم بنعمل مظاهرة. وكان الشيخ الله يرحمه كان يقول ما تاكل يا اخي، والله ان شاء الله ما كل. اذا خلاص بتلاقي الناس قاعدين بيتكلموا في ايه؟ الدولار غلي والجنيه نزل ومش عارف ايه بتاع كلام. فاين التسبيح؟ اين الذكر؟ اين قراءة القرآن؟ اين الصلاة؟ اين اللجوء الى الله؟ واحد من السلف، من علماء السلف، جلس اليه تلاميذه فقالوا له يا شيخ لقد غلى ثمن اللحم. اللحم غلي، واحنا دايما نتكلم في الامور دي مش كده ولا ايه؟ يا شيخ اللحم غلي. فقال لهم رحمه الله ارخصوه. عجبوا، احنا نرخصه؟ قال نعم ارخصوه. قالوا كيف يا شيخ؟ قال لا تشترون، لا تشترون. هيرخص، يرخص ولا ما يرخص؟ هيعفن عند اصحابه اذا لم يتصرفوا فيه. لكن المعايير، المعايير تغيرت والمبادئ تحولت. اخر سؤال نسألك الدعاء لإخواننا في العراق وفي فلسطين. تسألني أنا الدعاء أو تسأل نفسك؟ نحن كلنا مطالبون بالدعاء، والحريص، الحريص أشد الحرص، والحريص أشد الحرص. ننصح أنفسنا وننصح الجميع بأي شيء؟ بأن تدعو في سجودك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء في السجود فقمن أن يستجاب لكم، أي فحري أو جدير أن يستجاب لكم. ثم النصيحة الأغلى من ذلك أن تقوم بالليل، أن تقوم في جوف الليل، في ثلث الليل الآخر عندما ينزل الرب تبارك وتعالى ويقول هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ وحينئذ تدعو للمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها أن يحفظ الله دماءهم، وأن يحفظ أبدانهم، وأن يحفظ إيمانهم، وأن يحفظ نفوسهم، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن يرد أو أن يجعل تدبير من يريد بالإسلام والمسلمين سوءا في تدميره. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.